يسلم عليه ولا يقال السلام على الله من عباده, لأن الله تعالى هو السلام, فاسمه السلام ومنه السلام, فهو الذي متسمم بهذا الاسم والذي سمى نفسه بهذا الاسم وهو السلام, وهو الذي يحصل منه السلام لعباده. فإذا يحصل منه لعباده ولا يحصل من عباده له, فلا يدعون له بالسلام لأن الله تعالى هو, فلا يحيونه بالسلام ويقولون السلام على الله من عباده, وإنما يقولون التحيات لله والصلوات والطيبات. وهذا الحديث كما عرفنا هو أحد الأحاديث التي وردت في التشهد وهو أولاها, وأيما لفظ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ به, ولكن هذه الصيغة التي جاءت عن المسعود هي أولى ألفاظ التشهد, ولكن من ناحية الإتيان فإنه يؤتى بكل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما ثبت. وهذا مما سبق أن أشرت إليه أنه من اختلاف التنوع, اختلاف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في نقل ألفاظ التشهد هو من اختلاف التنوع, بمعنى أن أي لفظ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت وأخذ به فإن الأخذ به صحيح, وليس من قبيل اختلاف التضاد. ألفاظ الأذان وألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد الاختلاف فيها من قبيل التنوع وليس من قبيل التضاد. معنى هذا أن أي لفظ منها أخذ به فإنه أخذ صحيح, لأنه ما دام ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسواء هذا اللفظ أو هذا اللفظ, هذه الصيغة أو هذه الصيغة أو هذه الصيغة, كل ذلك حق, وليس من قبيل اختلاف التضاد الذي يكون الحق فيه مع واحد, فمن أصابه فله أجران ومن أخطأه فله أجر واحد, ليس هذا من هذا القبيل, بل أي لفظ من هذه الألفاظ هو حق, ولهذا يقال له اختلاف تنوع ليس اختلاف ذات. وقد جاء في بعض الروايات أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يقولون ذلك في حياته, ولما توفي كانوا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في مختلف أنحاء الأرض في حياته كانوا يسلمون ويقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فدل هذا على أن كونه قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بلفظ الخطاب أنه لا بأس به بعد وفاته, كما أنه كان الواحد منهم في أي جزء من أجزاء الأرض يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فإذا أخذ بهذا أو أخذ بهذا سواء أتى به بالخطاب أو أتى به بالغيبة كل ذلك لا بأس به. وأما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهذا فيه بدل الإنسان نفسه بالدعاء, عندما يدعو يبدأ بنفسه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعباد الله الصالحين بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث فقال إنكم إذا فعلتم ذلك أصبتم كل عبد صالح, يعني معناه أن سلامكم ودعاءكم يصيب كل عبد صالح في السماء والأرض, يعني معناه يكون له نصيب من هذا الدعاء السلام عليهم وعلى عباد الله الصالحين, لأنه دعاء لعباد الله الصالحين بعد الدعاء لسان لنفسه, وهو يشمل كل عبد صالح في السماء والأرض. والتقييد بالصلاح يفيد بأن هذا الدعاء إنما هو لمن كان صالحا, والصالح هو الذي يستقيم على الطاعة ويستقيم على المنهج القويم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. ثم ختم

كما ذكر الله عن الجن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. فالجن فيهم صالحون وطالحون، والإنس فيهم صالحون وطالحون، والملائكة كلهم صالحون، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم معصومون لأنهم فطروا على العبادة وعلى الطاعة، لا يحصل منهم إلا الطاعة. وأما الجن والإنس فهم تحصل منهم الطاعة وتحصل منهم المعصية. فإذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. قال: باب الدعاء قبل السلام. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. وعن الزهري قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. قال محمد بن يوسف: سمعت خلف بن عامر يقول في المسيح والمكسيح مشدد ليس بينهما فرق، وهما واحد، أحدهما عيسى عليه السلام والآخر الدجال. ما انتهت. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه الترجمة تتعلق بالدعاء قبل السلام، وذلك أن المصلي عندما يصلي فهناك موضعان من عرق الصلاة يكثر فيهما من الدعاء ويدعى فيهما، وهما قبل السلام بعد التشهد وفي السجود، لأنه ورد في السجود، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وورد في التشهد أنه ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، يعني بعد التشهد ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. إذن هذان موضعان يدعى فيهما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء في صلاته. فالإمام البخاري رحمه الله أورد هذه الحديث في الدعاء قبل السلام، يعني معناه أنه يدعى بهما في هذا الموطن، لأن هذا الموطن مع السجود هما الموطنان اللذان يكثر فيهما من الدعاء. وقد جاء في الحديث أنه يتخير من الدعاء يعجبه إليه، ولكن كونه يتخير ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء في الصلاة هو الأولى أن يؤتى به، وذلك أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام جامع، وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر بأن يدعو الداعي في صلاته بهذا الدعاء. و الأول. اللهم إني أعوذ بك من أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. نعم. وأعوذ بك من فتنة النحية, فتنة المسيح, من فتنة المسيح الدجال. وأعوذ بك من فتنة النحية والممات. وأعوذ بك من فتنة النحية والممات. فذكر فتنتين, فتنة القبر وعذابه, وفتنة الدجال, وفتنة المحيا والممات. وفتنة المحيا عامة تشمل جميع الفتن التي تكون في الحياة, ومنها فتنة الدجال. فيكون ذكر فتنة الدجال لبيان خطورتها وعظم شأن هذه الفتنة وأنها خطيرة, وهي منصوص عليها على حدة على حدة, وهي داخلة تحت فتنة المحيا, فتنة الحياة. وفتنة الممات قيل إن المراد بذلك ما يحصل عند الموت, وقيل إن المقصود بذلك ما يحصل في القبر, ما يحصل بعد الموت في القبر. فتكون فتنة القبر وعذاب القبر داخل في فتنة الممات. ولهذا فإن هذا الدعاء دعاء جامع من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, وهو أن الإنسان يستعيذ من أعظم فتن الحياة ومن أعظم فتن الممات, ثم بعد ذلك الدعاء العام الذي يشمل هذين الفتنتين. وفتنة المسيح الدجال هي من أعظم الفتن التي تكون في هذه الحياة, ولهذا جاء في الحديث أنها أعظم فتنة, أعظم فتنة فتنة الدجال. وذلك أن الدجال يخرج في آخر الزمان ويحصل منه أمور مذهلة وأمور مفزعة تجعل كثيرا من الناس يفتنون, ومن الناس من وفق الله عز وجل للصبر فلا يغتر بالدجال ولا بفتنته, ويقول أنت الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيك كذا وكذا. فلا يزداد عند فتنة الدجال إلا صبرا وثباتا وإيمانا, كما جاء في قصة الرجل الذي يأتي ويقطعه قطعتين ويمشي بين هاتين القطعتين, ثم يجتمع ويلتحم بعضه ببعض فيحصل أمور مفزعة ومذهلة تجري في ذلك الوقت. ولهذا فإنها فتنة, فتنة عظيمة, حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان يدعو بهذا الدعاء المشتمل على السلامة من فتنة الدجال. وكذلك أيضا كان يستعيذ من المأثم والمغرم, المأثم حصول الإثم, ما يكون به الإثم, والمغرم الدين وهو الغرم الذي يغرمه الإنسان ويتحمله. ولما قيل للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إنك تكثر من الدعاء بهذا, فقال إن الإنسان إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. عندما يكون مدينا يبتلى, قد يبتلى

وكلما تعظم النعمة كلما يعظم ويزداد الاتيان بالشكر لله عز وجل على هذه النعمة. وشكر الله عز وجل يكون بالقول وبالعمل، ليس باللسان فقط وإنما باللسان والجوارح. فصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لربه وطول قيامه هو شكر الله عز وجل. فإن الشكر لله عز وجل يكون بالقول والحمد والثناء، ويكون بالعمل والتقرب إلى الله عز وجل بطاعته سبحانه وتعالى. آخر الحديث الأول يقول أحدهما عيسى والآخر الدجال. نعم، المسيح لفظ مشترك يطلق على ضدين متقابلين، على رجل من أولي العزم من الرسل من أفضل الرسل وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وعلى رجل من أخبث بني آدم وهو الدجال.